الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لتعم الفائدة وليكثر الخير، وليكون لكم هذا السهم المبارك في دعوة الناس للعلم وللخير والبركة والفوائد العظيمة، فبذلك لكم الأجر والثواب بإذن الله الكريم. نخلص لله تعالى في نياتنا ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: الثانية من مسائل الصحيح. أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي أنه قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه أيضا أنه قال: رأيت النبي وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وهنا قوله رحمه الله: وكأني واقف بين يديه، عند قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مراده في المنام، وهذا يستأنس به، بل هذه رؤية عظيمة وبشرى يعني كبيرة، خير كبير، وله يعني في البشائر المعنوية والبشائر الدينية مرتبة عالية بإذن الله تعالى. نعم. قال: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته في 14 سنة، وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم، خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسطة، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. عند قوله وكثر الابتداع، هنا يتكلم عن المبتدعة في العقائد، يعني عن أهل الأهواء. فهؤلاء الذين ألفوا أو ابتكروا أو أحدثوا عقائد مخالفة لما كان عليه الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هؤلاء يقال لهم المبتدعة، يعني في الاعتقاد. هنا لا يكون ذما للبدعة الحسنة بالمعنى الفقهي الذي عند العلماء، إنما هذا هنا للذم. المبتدعة يعني في الاعتقاد، يعني الذين شذوا، يعني الذين انحرفوا. هؤلاء لم يثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل جاءوا بعقائد فاسدة، بعقائد مخالفة. وهذه العقائد منها ما وصل إلى حد الكفر والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء يقال لهم أيضا أهل الأهواء والمبتدع يعني في العقائد. لذلك ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. إذا ظهرت البدع يعني الاعتقادية، يعني البدع المخالفة لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وهؤلاء أنواع وفئات كثيرة، وقد ألف العلماء يعني أفردوا للرد عليهم، لتسميتهم، للتكلم في فرقهم، في أسمائهم، فيما تفرع عنهم، ألفوا في ذلك الكتب. مثلا الفرق بين الفرق لأبي منصور الماتريدي، لأبي منصور البغدادي، لأبي منصور البغدادي رحمه الله. مثلا الملل والنحل أيضا له كتاب يقال له الملل والنحل، وللشهرستاني أيضا الملل والنحل، وكثير من كتب الفرق للرد على هؤلاء المبتدعة في الاعتقاد. فالعقيدة الحقة، العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة، العقيدة الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هي عقيدة السواد الأعظم، يعني جمهور الأمة الإسلامية، يعني الذين يقال لهم اليوم الأشاعرة والماتريدية، كما قال الإمام الحافظ الفقيه المحدث اللغوي النحوي محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله، قال: وحيث أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية، فهم الفئة الناجية وهم أهل الحق وهم السواد الأعظم. قال العراقي وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطئا أكبر من موطئ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي. قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديث، ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، انتهى. قال السيوطي: قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي الصحيح البخاري في أبواب العلم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله فاجمعوه. قال في فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري. عند قوله دروس العلم هنا ليس معناه من الدراسة والمدارسة، معناه الانقطاع والذهاب. نعم. تنبيه: قول المصنف المجرد زيادة على ابن الصلاح، احترز بها عما اعترض عليه به من أن مالكا أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. قال العراقي: والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن. وقال مغلطاي: لا يحسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. وقال شيخ الإسلام: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به.

ولا ركب في مركب فغرق. فوائد: هذا دليل عند أهل الحق على التبرك بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يروى أن السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة في الليلة السابقة للفتح كان في كل المعسكرات أمر أن تعمل المجالس في الخيم وفي المعسكرات لقراءة القرآن ولقراءة صحيح البخاري وقراءة صحيح مسلم، تبركا بالقرآن العظيم وتبركا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في الليلة السابقة للفتح، فهذا دليل لأهل السنة على التبرك بالألفاظ التي فيها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فوائد: الأولى، قال ابن الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء، فهذا قول ثالث وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي. الثانية، قدم المصنف هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب. الثالثة، ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانية، وأما الثالث فلا يعرج عليه. فاختلف العلماء في مراده بذلك، فقال الحاكم والبيهقي إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال: وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وطرح الرابعة كما نص عليه، يريد بالرابعة المتروكين. وهنا أيضا لابد أن ننتبه في مسألة المبتدعة في العقائد، أن من كان وصل ببدعته إلى عقيدة كفرية تكذب القرآن، كالذي يقول بأن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه الاختيارية وليس الله يخلقها، أو الذي يقول بأن الله جسم، أو يقول بأن الله تعالى قاعد أو جالس، أو من يعتقد والعياذ بالله تعالى أن الله تعالى لا يعلم تفاصيل الأمور، إنما يعلم الأمور جملة على زعمه. فكل من وصل ببدعته إلى الكفر، إلى تكذيب القرآن، إلى تكذيب الإسلام، إلى تكذيب الأنبياء، إلى تكذيب العقيدة، فهذا صار من المبتدعة الكافرين الخارجين عن الإسلام، كما بين الحافظ البلقيني رحمه الله تعالى أن الذين ذكروا من العلماء بقبول بشهادة أهل الأهواء مرادهم من لم يصل إلى حد الكفر، من لم يصل إلى حد الكفر، أما من وصل إلى حد الكفر فهذا خرج عن دائرة الإسلام. فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها، لأن من الناس اليوم من يخلطون ويخبطون، فيقولون في من وصل إلى الكفر إنه من المسلمين والعياذ بالله، وهذا تكذيب للدين، يعني جعلوا الكفر الذي هو عليه من تشبيه وتجسيم وتكذيب للإسلام جعلوه إسلاما والعياذ بالله، وهذا لا يقوله عاقل. نعم. قال: والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده. قال: وكذلك علل الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها، يعني ذكر ذلك في مقدمته، قد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين، قال: ولا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم، إن مسلما أخرج 3 كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء. فإن ذلك أي ما قاله ابن سفيان لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه. انتهى. قال المصنف: وما قاله عياض ظاهر جدا. الرابعة: قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح. وجوابه من وجوه: أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. الثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط، كأحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب، اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. أو فيقتصر على العالي بالنصب ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر وقطن وأحمد بن عيسى المصري، فقال: إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بعلو؟ ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما ولا التزماه أي استيعابه. فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده أو ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها أي الشرائط في بعضها أي الأحاديث عند بعضهم. قاله ابن الصلاح. ورجح أن المراد ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لا ما لم يختلف في توثيق رواته. قال: ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصت هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح. فقيل: لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك. قال: ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. وقال البلقيني: قيل أراد مسلم إجماع 4، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخرساني، أو أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخرساني. قال المصنف في شرح مسلم: وقد ألزمهم الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها، وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. قال: وكذلك قال البيهقي: قد اتفقا على أحاديث من صحيفة همام، وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. قال المصنف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، أو رأيا أن غيره يسد مسده. قيل أي قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم: ولم يفتهما منه إلا القليل، وأنكر هذا لقول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي: وما تركت من الصحاح أكثر. قال ابن الصلاح: والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. قال المصنف زيادة عليه: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين، عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال العراقي في هذا الكلام نظر لقول البخاري: أحفظ 100,000 حديثا صحيح و200,000 حديث غير صحيح. قال: ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين أو المكررة. زاد ابن جماعة في المنهل الروي: أو أراد المبالغة في الكثرة. قال: والأول أولى. قيل، وهذا القائل ابن حجر ويؤيد أن هذا هو المراد، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 بلا تكرار، بل ولا 50,000. ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها. قال الإمام أحمد: صح 700,000 وكسر. وقال: جمعت في المسند أحاديثا انتخبتها من أكثر من 700,000 و50,000. قال شيخ الإسلام: ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه وكذا من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن. قلت: قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك، فجمع بعض المحدثين ممن كان في عصر شيخ الإسلام وهو البوصيري زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة، وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة، يعني الخمسة وابن ماجه، في مجلدين، وزوائد مسند البزار في مجلد ضخم، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين، وزوائد مسند أبي يعلى في مجلد. ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد، وتكلم على الأحاديث، ويوجد فيها صحيح كثير. وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك. وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق وابن أبي عمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيالسي في مجلدين، وهذا كتاب المطالب العالية في زوائد الكتب الثمانية، وزوائد مسند الفردوس في مجلد. وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدارقطني في مجلد. قال المصنف: وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا، وفيها الزوائد بكثرة، فبلوغها العدد السابق لا يبعد، والله أعلم. تنبيهات، وبعضهم تعقب قول السيوطي هذا، قال بل يبعد. تنبيهات: أحدها ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيح 10 أقسام، وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنه، ثم قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث، انتهى. وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم، فكأنه أراد لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل، والأمر كذلك. الثاني: لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها. قيل: وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي، فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس، يعني أصحاب كتب الرجال. وقال المزي: كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف. قال الحسيني: يعني من الأحاديث. وتعقبه شيخ الإسلام بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة، قال: فالأولى حمله على الرجال. الثالث: سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التاج بن السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال له كل ما فيها صحيح؟ فقال لا، فقال ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى. وجملة ما في صحيح البخاري قال المصنف في شرحه من الأحاديث المسندة 7,000 حديث و275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4,000. قال العراقي هذا مسلم في رواية الفيربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفيربري ب200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونها ب300، دونها دون رواية الفيربري ب300. قال شيخ الإسلام وهذا قالوه تقليدا للحميي، فإنه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده نظرا إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية التامة. قال ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات 7,397 حديثا، وبدون المكررة 2,513 حديثا، وفيه من التعليق 1,341، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم يخرجه 160، وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 384. هكذا وقع في شرح البخاري، ونقل عنهما أو نقل عنهما يخالف هذا يسيرا. قال وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطيع. فائدتان: الأولى، ساق المصنف هذا الكلام في مساق فائدة زائدة. قال شيخ الإسلام وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم، أي أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح، وليس في كتابه إلا هذا القدر، وهو بالنسبة إلى 100,000 يسير، وبعضهم ضبطها ونقله. الثانية، توافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا 820 حديثا، وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4,000، هذا مزيد على ابن الصلاح. قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه، قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12,000 حديث، وقال الميانجي 8,000، والله أعلم، أو 8,000، والله أعلم. قال ابن حجر وعندي في هذا نظر. قال المصنف ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. البعض قد يسأل أو قد يتعجب مسألة النقل عن الحافظ ابن خزيمة صاحب الصحيح يعني، وقد يرجع إلى كتاب كان له في بداية أمره ثم تراجع عنه، وهو الكتاب المسمى بالتوحيد، وفيه تشبيه وتجسيم. لكن الصحيح والثابت والذي نقله الأئمة والعلماء الكبار والحفاظ أن الحافظ ابن خزيمة تراجع عما سبق له ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وثبت عليها، كما أثبت ذلك أنه تراجع الحافظ البيهقي، كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإذا الحافظ ابن خزيمة صاحب الصحيح هو من علماء أهل السنة والجماعة ومن حفاظهم رحمه الله، ولا يعني يعاب على المسلم الذي ينقل عنه بعد ذلك، لأنه تراجع وحسن حاله وصار من علماء أهل السنة وهو من حفاظهم الكبار والمشاهير، فلا ضير في ذلك. لكن المشبه المجسم يتشبثون ويتعلقون بما سبق له من هذه القضية، ولا حجة لهم في ذلك، لأنه كان على الخطأ ورجع. أليس بعض كبار الصحابة كان مشركا وأسلم؟ بعدما أسلم ما الذي يعاب عليه وقد صار صحابيا جليلا تقيا صالحا وليا إماما عابدا زاهدا؟ إذن وهكذا الحافظ ابن خزيمة رحمه الله هو من علماء أهل السنة، من أئمتهم، من حفاظهم في الحديث، فهذا رجل له شهرة واسعة في الحفظ وفي علوم الحديث رحمه الله رحمة واسعة، ولا متمسك فيما سبق للمشبهة المجسمة، لأن العبرة بالقرآن والحديث الصحيح وإجماع الأمة في العقائد وليس بقول فلان وعلان، بل العلماء متفقون أن الصفة لا تثبت، يعني الصفة لله تعالى لا تثبت بقول صحابي أو تابعي. فإذن لا متمسك للمشبهة المجسمة بقول فلان أو فلان ممن قالوا بالتشبيه والتجسيم. لو كانوا مليار إنسان، هؤلاء كالعدم مع وجود الآية ليس كمثله شيء. نعم. قال: ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات، على أن ابن خزيمة يسمي الحسن صحيحا. قال العراقي: وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح، كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما. قال: وإنما أهمله ابن الصلاح، أي أهمل المسألة التي ذكرها العراقي، لو نص على صحته أحد منهم إلى آخره، بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما، أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما، معبرا عن الأول وهو ما كان على شرطهما أو شرط أحدهما بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم. وعن الثاني وهو الصحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد، وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين أو أحدهما سهوا، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده، منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح. قال المصنف في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث. وقال أبو سعد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. قال شيخ الإسلام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة. وفي نسخة لا يوجد عنه، بدل لا يؤخذ عنه. فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. ووافقه العراقي وقال: إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم. قال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبنية عليها كما سيأتي، وقوله: فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه. ويقاربه، أي صحيح الحاكم في حكمه، صحيح أبي حاتم بن حبان. قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، والواقع خلاف ذلك، قال العراقي: وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منهم. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج أو في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، يعني أي حال ابن حبان في اصطلاحه، ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم. فوائد الأولى: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا سماه التقاسيم والأنواع، وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة، ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة، وكادوا يحكمون بقتله، ثم نفي من سجستان إلى سمرقند، والكشف من كتابه عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. الحافظ ابن حبان رحمه الله هو من أئمة أهل السنة والجماعة في التنزيه، في الاعتقاد، في نفي التشبيه، وفي الصحيح في كثير من المواضع عند ذكر الأخبار المتشابهة يؤول تأويلا تفصيليا وينفي التشبيه ويرد على المشبهة، فهو بعيد عن الزندقة رحمه الله، بل هؤلاء المشبهة المجسمة كانوا يبغضونه، لأنه كان ينفي التشبيه والتجسيم وينفي الحد عن الله وينفي الحد والكمية، وكان منزها مصرحا بالتنزيه، بل كانوا يفتخرون بأنهم وضعوا له السم في الطعام، وأنهم سموه لأنه كان ينفي الحد عن الله والعياذ بالله. وأما أنه كان مطلعا على التنجيم والفلسفة وما شابه، فالفلسفة محرمة، يعني بعض السفهاء اليوم من أدعياء المشيخة يقول على زعمه: الإسلام فلسفة. هذا من تفلسفه من عند نفسه، هذا على يعني إن صح التعبير على منهجه يعني. فهذه الفلسفة أو ما يسمى بعلم الفلسفة علم محرم، بل نقل الإجماع على تحريم الاشتغال بالفلسفة السنوسي وقبله السيوطي رحمه الله. فالحاصل قول بعض أدعياء المشيخة والدكترة والعلم في هذا العصر: الإسلام فلسفة، هذا خطر كبير، جعلوا الإسلام الذي هو الحق شيئا محرما بزعمهم. هذا إن كان بعضهم يفهم ما يقول، لكن الظن بهم لكثرة جهلهم أنهم لا يفهمون لا الفلسفة ولا معنى الفلسفة. فالحاصل أن الفلسفة شيء مذموم، وبسبب الفلسفة الكثير من الناس وصل إلى الإلحاد وإلى الزندقة وإلى إنكار وجود الله، البعض وصل إلى ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يتنبه له، أن الإسلام لا يقال عنه فلسفة، الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، والفلسفة شيء محرم ويحرم الاشتغال بالفلسفة كما نقل الإجماع على ذلك السيوطي والسنوسي رحمة الله عليهما. نعم. الثانية: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول: إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها: السنن الصحاح لسعيد بن السكن. هو الحافظ سعيد ابن السكن رحمه الله اشترط أن لا يذكر فيها إلا الصحيح على حسب شرطه هو، نعم. الثالثة صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي. وقال العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا: زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث أو نحو 100 سبق حديث. لنا أن نبهنا على ابن حزم وكذلك على الذهبي وعلى ابن عبد البر، فهؤلاء لا يعتمد على كل ما في كتبهم، إنما ما وافقوا فيه علماء أهل السنة والجماعة يروى وينقل، وهذا ليس لأنهم الأصل فيه، لا، وإنما علماء أهل السنة هم الأصل، إنما هم وافقوا فيه علماء أهل السنة، وإلا فهم عليهم اعتراضات في العقيدة. نعم. وأما ابن حزم فإنه قال: أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد بن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن أصبغ، ومصنف الطحاوي، ومسانيد أحمد والبزار، وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان، وابن راهويه والطيالسي، والحسن بن سفيان والمسندي، وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني، أو سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني، وابن أبي غرزة، وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صرفا، ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، أي من هذه الكتب التي جمعت كلام الرسول وكلام غيره، مثل مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف بقي بن مخلد، وكتاب محمد بن نصر المروزي، وكتاب ابن المنذر، ثم مصنف حماد بن سلمة، ومصنف سعيد بن منصور، ومصنف وكيع، ومصنف الفريابي، وموطأ مالك، وموطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن وهب، ومسائل ابن حنبل، وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها. فهذه طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح منه، وبعضها مثله، وبعضها دونه. قال: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح، فوجدته 800 حديث ونيفا مسدا ومرسلا يزيد على 200، وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة، فوجدت في كل واحد منهما من المسد 500 ونيفا مسدا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة. اليوم نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونذكركم إخواننا وأخواتنا في الله تعالى أن درس هذا العلم، هذا الفن، هذا الأمر، يعني الذي هو تدريب الراوي، الذي هو في مصطلح الحديث، إن شاء الله سنتفق معكم على موعد ثابت، الجمعة والأحد والثلاثاء الساعة 9 مساء، يعني سنعتمد توقيتا واحدا. الآن تعرفون وقت العشاء يتراجع في بيروت، فالساعة 9 يكون الكل صلى العشاء وصاروا في البيوت غالبا. فإذا الجمعة والأحد والثلاثاء في تدريب الراوي 9 مساء في بتوقيت بيروت، وكتاب سمعت الشيخ يكون 4 والسبت إن شاء الله 9 أيضا مساء، يعني هذه المجالس 5 صارت 9 مساء بعد العشاء بتوقيت بيروت إن شاء الله تعالى. ونذكركم غدا إن شاء الله 6:30 بقراءة وسماع الحديث المسلسل بيوم عاشوراء، هو مجلس مختصر وسريع لتسمعوا هذا الحديث الشريف المعروف والمسلسل بحديث أو المسلسل بيوم عاشوراء غدا 6:30 بتوقيت بيروت، و9 مساء إن شاء الله تعالى مجلس سمعت الشيخ يقول. بارك الله بكم، غفر الله لنا ولكم، نذكركم بنية الصيام إلى الغد، صيام يوم عاشوراء.